الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنصح أختي حفظها الله تبارك وتعالى باجتناب مجالس الغيبة والنميمة والزور والبهتان. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن عوججت عوججنا، وإن استقمت استقمنا. فأنصح أخي حفظه الله تعالى، أنصح أختي حفظه الله بالبعد عن هذه المجالس التي ستكون عليها لا لها. واعلمي أن الغيبة هي ذكرك أختك بما تكرهين، هذا هو تعريف الغيبة. والأصل أن الغيبة كبيرة من الكبائر، لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام ولا تكفرها الصدقة، كما انتصر لذلك العلماء الأوائل رحمهم الله. فأنصح أختي بالتقوى، أنصح أختي أن تخشى الله وأن تجتنب ما يسخطه سبحانه وتعالى. نسأل الله يهدينا وإياها سواء السبيل.